الأساطير الإغريقية، بيرسيوس. بيرسيوس هو أحد أعظم الأبطال في الأساطير الإغريقية، وقد اكتسب شهرته الأوسع كونه قاتل غورغيون ميدوسا. تبدأ قصة بيرسيوس في مملكة أرغوس التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم الملك إكريسيوس. تزوج إكريسيوس من يوريدس ابنة الملك لاسيدايمون التي أنجبت له طفلة وحيدة اسمها داناي، بينما كان متطلعاً لأكثر من ابن حتى يكون له وريث يحمل العرش بعده. بمرور الوقت ولم تلد يوريدس مزيداً من الأبناء، الأمر الذي دفع إكريسيوس للذهاب لأوراكل بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو لطلب المشورة منها حول ولادة وريث له. ذكر من قبل أن نبوءات بيثيا هي مقدسة جدا، وربما لم تكن إجاباتها دائما في صالح السائل، إلا أنها كانت ذات قدسية كبيرة. وكما هو الحال فإن إجابات بيثيا لم تلقى رضا الملك، حيث أخبرته بيثيا أن الوريث الذكر سيكون حفيدا وليس ابنا، وأن ذلك الحفيد سيقوم بقتل الملك إكريسيوس. عاد إكريسيوس إلى أرغوس مرة أخرى، وتحول قلقه من عدم وجود وريث له لقلق حول طول حياته، واستحوذته نبوءة بيثيا، ولأنه في ذلك الوقت لم يكن له أي أحفاد، قرر منع ابنته الوحيدة داناي من إنجاب أي أطفال. ولإتمام خطته قام إكريسيوس ببناء برج برونزي عال بغرفة ليس لها باب أو نوافذ، وجدران البرج البرونزية الملساء تجعل من المستحيل تسلقها، ولم يكن هناك سوى صدع في سقف الغرفة. إن بناء البرج البرونزي واحتجاز داناي في داخله أثار اهتمام زيوس كبير الآلهة، وعندما علم بجمال داناي قرر النزول بنفسه من على عرشه في جبل الأوليمب ليتحقق الأمر. تنكر زيوس في صورة رذاذ ذهبي، وتمكن من دخول الغرفة وزيارة داناي، وقد نتجت تلك الزيارة عن ولادة طفل لداناي أسمته بيرسيوس. وصل خبر ولادة بيرسيوس للملك إكريسيوس، وكان واضحا أن والد الطفل لابد وأن يكون أحد الآلهة. وهنا وقع إكريسيوس في حيرة من أمره، حيث أن قتل ابن إله لابد وأن يغضبه، وإذا سمح للطفل بالبقاء فإنه سيقتله كما تنبأت بيثيا. وبعد تفكير عميق وصل إكريسيوس لحل وسط، وهو أن يقوم بسجن ابنته وطفلها في صندوق خشبي وإلقائه في البحر، وإذا ما تعثر الصندوق وضل طريقه بين الأمواج فستكون تلك إرادة الآلهة، أما إذا لم يتعثر الصندوق فسوف ينجرف لمسافة بعيدة، مما يضمن أن بيرسيوس لن يشكل له تهديدا في المستقبل. بعد سجن داناي وطفلها داخل الصندوق الخشبي، لم يتركهم زيوس وطلب من بوسايدون رب البحار حراسة الصندوق حتى وصل بأمان إلى شواطئ جزيرة سيرفيوس. وهناك عثر عليه رجلا يدعى داكتيس، شقيق الملك بوليداكتيس ملك جزيرة سيرفيوس. أمن داكتيس ملاذا لداناي وطفلها دون أن يعلم أهالي الجزيرة بوجودهما، وكبر بيرسيوس حتى وصل لسن الشباب وأصبح قويا كفاية لحماية والدته. في يوم ما وقعت عين الملك بوليديكتيس على داناي التي لم تفقد جمالها الساحر رغم السنين، وتقدم للزواج منها، لكنها رفضت عرض الملك. ولأن الرفض لا يتناسب مع سمعة الملك واعتقاد الملك أن سبب الرفض هو الشاب بيرسيوس، فكر في حيلة ما للوصول لقلب داناي، وهي التخلص من بيرسيوس. تظاهر الملك بوليداكتيس بالتقدم للزواج من هيبوداميا، وبالأمر الملكي تم إلزام جميع سكان المدينة بتقديم الخيول كهدية للعروس، لكن بيرسيوس الفقير لم يتمكن من تأمين الهدية، وقد طلب من الملك تسمية أي هدية أخرى. لم يتمكن الملك من تصديق حظه، وطلب من بيرسيوس رأس ميدوسا، وهو يعلم بالفعل أنه قد حكم على بيرسيوس بالموت، لأن نظرة واحدة من ميدوسا كانت كفيلة لتحويل أي بشري من الذكور إلى حجر. وبالرغم من التهديد الواضح لعواقب رحلة بيرسيوس سعياً وراء رأس الميدوسا، إلا أنه قبل التطوع لإتمام تلك المهمة، وقد ظن أن والدته داناي ستكون بأمان الآن، وذلك لأن الملك قد أعلن تقدمه للزواج من هيبوداميا، الأمر الذي سيجعل داناي بمأمن من مضايقات بوليداكتيس. علاوة على التهديد الذي تشكله نظرة الميدوسا، فإن بيرسيوس لا يعرف أصلاً مكان عرين الجراغونات، وظل في حيرة من أمره منذ أن قبل التطوع لإحضار رأس الميدوسا، لكنه لم يجد من يدله على مكان الجراغونات. أخيراً جاءت المساعدة من السماء، حيث أشفق كل من أثينا وهيرميس على أخيهم غير الشقيق بيرسيوس، وبالفعل تم نقل بيرسيوس إلى حديقة الآلهة هيسبيريدوس، وهناك قابل امرأة وقور وشاباً ذو صندل مجنح، قدما نفسيهما كالإلهة أثينا والإله هيرميس، وقد أهدوه بعضا من الهدايا الإلهية التي ستساعده في رحلته. أهدته الربة أثينا درعها العاكس وحقيبة سحرية لتخزين رأس الميدوسا داخلها بأمان، بينما أهداه هيرميس صندله المجنح وخنجرا سحريا يقتل من لمسة واحدة، بالإضافة إلى خوذة التخفي خاصة الإله هيريس رب العالم السفلي. لم تتمكن الآلهة من منح بيرسيوس الإحداثيات الصحيحة لمكان عرين الجراغونات، لكنهم نصحوه بالتوجه لأرض الثلاث عرافات، وهن ثلاث نسوة كبيرات في السن يتشاركن عينا واحدة وسنا واحدا فيما بينهم. بالفعل توجه بيرسيوس مباشرة لأرض العرافات اللواتي كنا غير مضيافات أبدا، حيث لم يرحبنا ببيرسيوس ورفضنا مساعدته. توجب على بيرسيوس استخدام الحيلة، حيث ارتدى خوذة التخفي خاصة هايريس وقلد صوت إحدى العرافات وطلب تمرير العين والسن له، وبمجرد أن حصل عليهما طلب المساعدة في مقابل إرجاع العين والسن. عندها فقط اضطرت العرافات لإعطاء بيرسيوس الإحداثيات الصحيحة لمكان عرين الجراجونات، وعندها فقط أصبح بيرسيوس مجهزاً بكافة الاحتياجات التي ستمكنه من الوصول لأرض عرين الجراجونات وإحضار رأس الميدوسا. مستخدماً الصندل المجنح توجه بيرسيوس لأرض الجراجونات، وعند وصوله دخل بهدوء تام حتى لا يزعج الجراجونات، وارتدى خوذة التخفي واهتدى في طريقه مستخدماً درع أثينا العاكس في محاولة منه لتجنب أي نظرة مباشرة من عين الميدوسا. استغل بيرسيوس نوم ميدوسا وقام بقطع رأسها مستخدماً الخنجر السحري، وبسرعة وضع رأسها في حقيبته السحرية. استيقظت الجراجونات الأخريات على صوت ضجيج وفاة ميدوسا، لكن بفضل خوذة التخفي تمكن بيرسيوس من الفرار. من رقبة ميدوسا حيث قطعها بيرسيوس ولد البيجاسوس الحصان المجنح، ورجل مدرع ذهبي، وهم من أبناء بوسايدون عندما قام باغتصاب ميدوسا قبل لعنتها لتتحول إلى وحش. وقام بيرسيوس بامتطاء البيجاسوس وبدأ في رحلة العودة. في رحلة العودة طار بيرسيوس لأرض إثيوبيا التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم الملك سيفيوس وزوجته الملكة كاسيوبيا المغرورة، التي تفاخرت أن ابنتها أندروميدا هي الأكثر جمالاً على الإطلاق، حتى أنها تجرأت على تشبيهها بربة الجمال أفروديت. توسطت أفروديت عند إله البحر بوسايدون لاسترضائه لإرسال وحش البحر سيتوس لتدمير المدينة، وكانت وحدها أندروميدا قادرة على إرضاء الوحش، ولذلك توجب على الملك سيفيوس التضحية بابنته الجميلة لمنع الخراب عن مدينته. عندما وصل بيرسيوس لأرض الإثيوبيين وجد أندروميدا مقيدة بسلاسل أعلى تل مقابل البحر في انتظار التهامها من قبل وحش البحر لحظر الخراب المحقق على يديه. توجه بيرسيوس مباشرة للملك سيفيوس وأخبره أنه قادر على تخليص المدينة من الدمار على يد وحش البحر، وفي المقابل طلب يد أندروميدا للزواج. وافق الملك على عرض بيرسيوس، لكنه لم يقم بحل وثاق أندروميدا لأنه لم يكن ليضحي بمستقبل بلاده لعرض رجل أجنبي. وبالفعل عندما وصل وحش البحر امتطى بيرسيوس حصانه المجنح البيجاسوس، وقام بطعن وحش البحر بخنجر هيرميس السحري الذي كان يقتل من اللمسة الأولى. وهكذا تم التخلص من وحش البحر وفاز بيرسيوس بأندروميدا كعروس. طار بيرسيوس برفقة أندروميدا على ظهر الحصان المجنح البيجاسوس ووصل بأمان إلى جزيرة سيرفيوس. وعند وصوله علم بيرسيوس بإساءة معاملة الملك بوليديكتيس لوالدته داناي، مما سبب له غضبا شديدا، وتوجه مباشرة لقصر الملك بينما كان جالسا وسط حاشيته، وأخرج بيرسيوس رأس ميدوسا ليتحول الملك إلى حجر في مشهد مهيب. بعد ذلك تولى ديكتيس عرش المدينة خلفا لأخيه بوليديكتيس، بينما غادر بيرسيوس وأندروميدا وداناي الجزيرة وتوجهوا لمدينة أرغوس وطنهم الأصلي. وبذلك قد تقلصت المسافة التي وضعها الملك إكريسيوس بينه وبين حفيده بيرسيوس، وقد ذاعت أنباء البطل بيرسيوس قاتل ميدوسا في كل أنحاء اليونان، ووصل الخبر لجده الملك إكريسيوس. وفي محاولة منه للهرب تنازل عن عرش المدينة لشقيقه بروتوس، وفر إلى مدينة لاريس في ثيسالية، وهي نفس المدينة التي توجه إليها بيرسيوس للمشاركة في الألعاب الأولمبية. وأثناء تنافس بيرسيوس في مباريات رمي القرص، يطير القرص بعيدا ويصيب أحد الحاضرين الذي صادف كونه جده الملك إكريسيوس. وهكذا تحققت نبوءة بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو، وقتل بيرسيوس جده. شعر بيرسيوس بالأسى والحزن لوفاة جده الملك إكريسيوس، وبالرغم من محاولات إكريسيوس السابقة للتخلص منه ومن والدته داناي، إلا أن بيرسيوس رفض الاستفادة من موت جده والمطالبة بعرش أرغوس. وبدلا من ذلك تبادل العروش مع الملك ميجابنتوس الذي كان في ذلك الوقت حاكما لمدينة تيرينز، وبذلك تولى بيرسيوس عرش تيرينز. وعلى ما يبدو أن ميجابنتوس خرج منتصرا من ذلك التبادل، لأن أرغوس كانت أكبر الممالك، لكن بيرسيوس الطموح قرر أن تزدهر مدينته تيرينز، ولاحقا قام بإنشاء مدينة ميسينيا التي جاورت تيرينز، وازدهرت المدينتان تحت حكم بيرسيوس. عاش بيرسيوس سنوات من السعادة برفقة زوجته أندروميدا التي أنجبت له عددا من الأبناء، وهم إلكتاريون، الكايوس، كرينوروس، جورجوفوني، هيليوس، ميستور، بريسيس، وستينولوس. وربما بيرسيوس هو أندر الشخصيات في الأساطير الإغريقية التي عاشت بسعادة، وعند وفاته وضع بين النجوم في كوكبة بيرسيوس. ومن الجدير بالذكر أن بيرسيوس قد أعاد الهدايا الإلهية التي ساعدته في رحلته للآلهة، ومن بينهم رأس ميدوسا التي وضعتها أثينا لاحقا في مركز درعها تخليدا لذكرى كاهنتها الملعونة.